ولذلك نجد المؤرخين المعاصرين من الأرمن مثل متى الرهاوي يظهرون ارتياحهم للكارثة التي حلت بالبيزنطيين في مانديكيرت، بل لقد بلغ الأمر إلى مديح ملك شاه والإطراء عليه لما حققه من راحة بال للأرمن. وقد اتهم البيزنطيون القوات الأرمنية التي اشتركت في موقعة مانديكيرت بأنها تقهقرت ولم تثبت، كما أنه حدث بعد موقعة مانديكيرت أن انتقم المهاجرون الأرمن في كبادوكيا لأنفسهم باضطهاد الدين الأرثوذكسي، من ذلك أن جاجك الثاني ملك آني السابق قبض على مطران قيصرية الأرثوذكسي وحبسه في جوال، يعني في شوال محكم ومعه كلب شرس حتى قضى نحبه. وكان أن رد البيزنطيون على ذلك بأن نصبوا كمينا للملك جاجك الثاني حتى تصيدوه وقتلوه سنة 1079 ميلادية. كانت مدينة آني أول عاصمة للأرمن في مقرهم الجديد في جنوب شرق آسيا الصغرى قبل أن ينقلوا عاصمتهم إلى سيس فيما بعد، وما زالت بعض أسوار هذه المدينة وآثارها قائمة تشهد على رقي مستواهم الحضاري في القرنين العاشر والحادي عشر. ولم يكن حنق المسيحيين السريان على البيزنطيين أقل شدة، لا سيما بعد أن استرد البيزنطيون أنطاكيا والرها. وهنا أيضا أساء رجال الدين البيزنطيون إلى الكنيسة المحلية، لذلك لم يتمالك ميخائيل السرياني نفسه من إعلان الفرح عندما حلت الهزيمة بالإمبراطور البيزنطي رومانوس الثالث على يد المسلمين قرب حلب سنة 1030. وتعبر كتابات ميخائيل السرياني تعبيرا صادقا عن استيائه لأن البيزنطيين يضطهدون السريان واليعاقبة، وقال إنه لذلك يفضل سيطرة الأتراك السلاجقة على حكم البيزنطيين، لأن الأتراك ينهبون ويسلبون ولكنهم لا يتعرضون للعقيدة، في حين أن اضطهاد البيزنطيين لحرية العقيدة أشد نكاية وأسوأ أثرا. وهكذا يبدو كيف أن الحركة التي قامت بها الإمبراطورية البيزنطية في القرن العاشر لاسترداد أراضيها وتوطيد نفوذها في شرق آسيا الصغرى وفي بلاد الشام أدت إلى استياء مختلف العناصر التي كان من الممكن أن تظل حليفا طبيعيا للإمبراطورية ضد الصليبيين الكاثوليك. وقد كان لهذا الشعور أثره في تسهيل قيام الإمارات اللاتينية في الشرق، لأن الأرمن والسريان اليعاقبة لم يشعروا بنفور من الصليبيين الغربيين مثلما نفروا من البيزنطيين وهم الروم الأرثوذكس. وكان أن نظر الأرمن في قيليكيا والرها إلى الصليبيين الغربيين على أنهم محرروهم وحلفاؤهم، كما أن عصر الحروب الصليبية شهد تقاربا ملحوظا بين الكنيسة الأرمنية والبابوية. هذا في الوقت الذي أحسن الصليبيون الغربيون معاملة الأرمن والسريان بوجه عام، ووجدوا فيهم حلفاء طبيعيين ليس ضد المسلمين فحسب بل ضد البيزنطيين. الدولة البيزنطية بين السلاجقة والنورمان. لم تقتصر الكوارث التي تعرضت لها الدولة البيزنطية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر على ما فعله الأتراك بالأقاليم الآسيوية للإمبراطورية، وإنما تعرضت الأقاليم الأوروبية في ذلك الوقت أيضا لخطر النورمان مما أوقع القسطنطينية بين نارين. والمعروف أن القرن الحادي عشر شهد هجرة جموع غفيرة من النورمان الوافدين من دوقية نورمانديا في غرب فرنسا إلى جنوب إيطاليا ووسطها فضلا عن صقلية، وكان زعيم تلك الجموع سنة 1042 ويليام هونفيل، ولكن الفضل يرجع إلى روبرت جويسكارد في تأسيس دولة النورمان في إيطاليا وصقلية بعد أن تم إعلانه دوقا على أبوليا وكاليبيريا سنة 1059. وحسب روبرت جويسكارد هذا أنه انتزع من البيزنطيين آخر معاقلهم في إيطاليا مثل أوترينتو وبرانديزي سنة 1062، ثم بيري عاصمتهم سنة 1071، أي في نفس الوقت الذي تعرضت الجيوش البيزنطية في آسيا الصغرى لكارثة مانديكيرت على أيدي السلاجقة. ولعل هذه الحقيقة الهامة هي التي جعلت المؤرخ فاسيليف يقرر خطورة سنة 1071 بالذات في التاريخ البيزنطي بأجمعه، وبعد أن نجح النورمان أيضا في انتزاع صفليا من المسلمين أخذوا يوجهون أبصارهم نحو الشاطئ الشرقي للبحر الأدرياتي للاستيلاء على أبيروس ومقدونيا، بل لقد طمعوا في القسطنطينية نفسها، ثم باتوا يحلمون بمواصلة الحرب ضد المسلمين في الشرق إتماما لحربهم ضد المسلمين في صقلية. وفي الوقت الذي نزل فريق من النورمان بزعامة ويليام هوتفيل وروبرت جويسكارد في إيطاليا البيزنطية، اتجه فريق آخر من المغامرين النورمان نحو الدولة البيزنطية نفسها، ودخلوا في خدمتها جندا مرتزقة، وقد رأينا كيف أفاد هذا الفريق الأخير من الكارثة التي حلت بالبيزنطيين على أيدي السلاجقة، وحاولوا أن يؤسسوا لأنفسهم إمارات مستقلة في آسيا الصغرى. وأوضح مثلا لهذا النوع من المغامرين النورمان رسل باليل الذي سبق أن أشرنا إليه، والذي صار في وقت ما مهيمنا على إقليم كابادوكيا والجهات المجاورة من عام 1073 إلى وعام 1074. وكان أن حاول روبرت جويسكارد أن يحذو حذو رسل باليل ويقيم دولة نورماندية في الأناضول على حساب البيزنطيين والسلاجقة جميعا. لذلك أنزل روبرت قواته في صيف سنة 1081 عند إفيلونا، ومنها اتجه إلى دورازو حيث هزم قوات أليكسيوس كومنين واستولى على ذلك الموقع الهام أوائل عام 1082. وبعد ذلك زحف روبرت على القسطنطينية مباشرة، ولكنه اضطر أثناء زحفه عليها إلى العودة إلى إيطاليا حيث كانت أحوالها تستدعي وجوده، فترك قيادة قواته في البلقان في صيف 1072 لابنه بوهموند الذي صار فيما بعد بطلا من أبطال الحملة الصليبية الأولى. وقد استطاع بوهموند أن ينزل الهزيمة بإليكسيوس كومنين أكثر من مرة، كما استولى على عدة مراكز هامة في إبيروس ومقدونيا وتساليا، بحيث أوشكت الإمبراطورية على السقوط في أيدي النورمان، مما جعل أليكسيوس كومنين يسرع إلى الاستنجاد بسليمان بن قتلمش زعيم سلاجقة الروم الذي أمد الإمبراطور بسبعة آلاف رجل. وبفضل هذه النجدة استطاع الإمبراطور البيزنطي أن يواجه الموقف وأن يحرز انتصارا على بوهموند في تساليا، فعاد بوهموند إلى إيطاليا لإحضار إمدادات جديدة سنة 1083. ولم يلبث أن حاول روبرت جويسكارد وابنه بوهموند معاودة القرة، وتحديا الأسطول البندقي المحارف للبيزنطيين قرب كورفو، ولكن الحرب طالت بين الطرفين على سواحل إبيروس حتى توفي روبرت صيف 1085، فانسحب النورمان بعد ذلك من البلقان عائدين إلى إيطاليا. ومع ذلك فإن خلفاء روبرت من ملوك النورمان وبخاصة بوهموند لم ينسوا مطلقا طريق الشرق، وهو الطريق الذي لم تلبث الحروب الصليبية أن أمدتهم بفرصة طيبة لاختراقه. والواقع أن المشاركة في الحركة الصليبية كانت بالنسبة لبوهموند تجديدا لحملة 1081 ومحاولة أخرى لتأسيس مملكة للنورمان في الشرق، وهو الأمر الذي تحقق فعلا باستيلاء النورمان على أنطاكيا وإقامة إمارة لهم فيها. الحملة الصليبية الأولى. الدعوة للحملة، البابا أوربان الثاني وإعلان الحرب الصليبية. أوضحنا فيما سبق أن الحروب الصليبية بمعناها العام بدأت فعلا قبل أواخر القرن الحادي عشر، أي قبل أن يدعو البابا أوربان الثاني سنة 1095 للحملة التي عرفت في التاريخ باسم الحملة الصليبية الأولى. فمنذ توسع المسلمين في حوض البحر المتوسط في القرن السابع للميلاد، والدعوة لم تنقطع في غرب أوروبا لمحاربة المسلمين، وقد اتخذت تلك الحروب صبغة دينية في كثير من أدوارها، واشتهر من بين ميادينها آسيا الصغرى وإسبانيا وشمال إفريقيا وصقلية، فضلا عن بعض جزر البحر المتوسط مثل صقلية وكريت، على أنه بحلول القرن الحادي عشر واتجاه الغرب الأوروبي نحو إرسال حملات كبرى لاسترداد بيت المقدس من المسلمين، بدأت المرحلة النشطة في الحركة الصليبية. والواقع أنه منذ كارثة مانزكرت التي حلت بالدولة البيزنطية سنة 1071 وأباطرة القسطنطينية لا ينقطعون عن طلب النجدة العاجلة من البابوية ضد السلاجقة المسلمين. من ذلك أن الإمبراطور ميخائيل السابع من 1071 إلى 79 ألح على البابا غريغوري السابع في إرسال نجدة سريعة لإنقاذ الإمبراطورية البيزنطية وأراضيها في آسيا الصغرى، ووعد ميخائيل بأن يرد الجميل للبابوية بالعمل على إزالة الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية. ويقال إن البابا غريغوري السابع بما عرف عنه من حماسة دينية فائقة استجاب لتلك الدعوة، وأرسل إلى ملوك أوروبا وأمرائها يوضح لهم سوء موقف المسيحيين في الشرق وما تعانيه الإمبراطورية البيزنطية من آلام وأخطار نتيجة لتوسع الأتراك المسلمين. ولكن دعوة البابا ذهبت مع الريح، هذا إلى أن البابوية شغلت في ذلك الدور بالصراع ضد هنري الرابع إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة حول مشكلة التقليد العلماني، مما جعل الإمبراطورية البيزنطية تقف وحيدة أمام خطر السلاجقة. وهكذا استمرت الأوضاع حتى عزل ميخائيل السابع سنة 1079 وحل محله الإمبراطور نيقفور الثالث من 1079 إلى 81 الذي أطاحت به هو الآخر ثورة قام بها الجيش وانتهت بإعلان إليكسيوس كومنين إمبراطورا من 1081 إلى 1118. وكان الإمبراطور أليكسيوس رجلا قديرا حاول أن يعالج مختلف المشاكل الداخلية والخارجية التي واجهت الإمبراطورية البيزنطية في ذلك الوقت. وعندما واجه أليكسيوس مشكلة السلاجقة وجد أنه لا قبل له بهم، فاتجه من جديد نحو البابوية واتبع سياسة تجاه البابا أوربان الثاني تتصف بالمرونة المطلقة واللياقة الفائقة. وهذا يبدو أن فكرة إرسال حملة صليبية إلى الشرق بالصورة التي تم عليها الأمر فعلا، هذه الفكرة لم تكن من ابتكار الإمبراطور أليكسيوس كومنين أو بطرس الناسك، وإنما يرجع الفضل في ابتكار هذه الفكرة وتنفيذها إلى البابا أوربان الثاني نفسه. ففي ضوء ما سمعه هذا البابا من أخبار مبالغ فيها عن اضطهاد الأتراك السلاجقة للمسيحيين والحجاج، بدأ أوربان الثاني يفكر في مشروع لطرد المسلمين من آسيا بنفس الجهد والعزيمة التي يجري بها طردهم من إسبانيا. هذا بالإضافة إلى ما سبق أن أشرنا إليه من وصول البابوية عندئذ إلى درجة كبيرة من سعة النفوذ والسلطان، مما جعلها تفكر في انتهاز فرصة تلك الحرب ضد السلاجقة لبسط سيطرتها على الكنيسة الشرقية. والواقع أن البابا أوربان الثاني كان أصلح شخصية معاصرة لتنفيذ المشروع الصليبي الجديد، إذ كانت لديه الجرأة على الدعوة للحرب الصليبية ورعايتها، فضلا عما عرف به من بعد النظر ومقدرة في اختيار الرجال وتوجيههم والتأثير عليهم. ثم إن البابا أوربان الثاني لم يقل مرونة على الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومنين، فلم يكد ذلك البابا يلي منصب البابوية حتى فتح باب المفاوضات مع الإمبراطور البيزنطي لتسوية المشاكل المعلقة بين الطرفين، كما رفع قرار الحرمان الذي كان موقعا على ذلك الإمبراطور، الأمر الذي أدى إلى نوع من التقارب بين الكنيستين الشرقية والغربية وإلى منح الكنائس الكاثوليكية في البلاد الأرثوذكسية قسطا من الحرية في تصريف شؤونها. وفي سنة 1090 أرسل الإمبراطور أليكسيوس كومنين سفارة إلى البابا أوربان الثاني تحمل له إخلاص الإمبراطور ومحبته. على أن تبادل السفارات والمجاملات لم يكفي لتخليص آسيا الصغرى من خطر السلاجقة، لذلك أراد الإمبراطور البيزنطي استغلال تلك العلاقات الطيبة مع البابوية للحصول على مساعدة عملية من الغرب ضد المسلمين. فانتهز فرصة عقد مجمع ديني يرأسه البابا في بيا كينزا بشمال إيطاليا مارس 1095، وأرسل بعثة من القسطنطينية لحضور المجمع وطلب مساعدة البابا. وقد نجح مبعوثو الإمبراطور في إقناع البابا بأن السلاجقة لا يهددون الدولة البيزنطية وحدها، وإنما يهددون المسيحية جمعا، وأن قوتهم أخذت في الضعف والانحلال، بحيث تكفي ضربة واحدة قوية للإجاز عليهم، وأنه لولا حاجة الإمبراطورية البيزنطية إلى الرجال ومسؤولياتها الجسيمة في حماية حدودها على امتداد الدانوب لقامت وحدها بتوجيه ضربة قاضية ضد السلاجقة. وكان أن آمن البابا أوربان الثاني بضرورة معاونة الإمبراطورية البيزنطية ضد المسلمين، فضلا عما وجده في هذه الفكرة من توجيه جهود الأمراء والفرسان وجهة صالحة تخفف من الحروب والمنازعات المحلية الدائرة بينهم في غرب أوروبا. وازداد إيمان بقية رجال الكنيسة الغربية بتلك الفكرة عندما سمح للمندوبين البيزنطيين بالكلام في المجمع للتدليل على وجهة نظرهم. على أن البابا أوربان الثاني اختار أن يحيط مشروعه الجديد بالسرية التامة، وأخذ يقلب الفكرة في ذهنه وهو في طريقه إلى كليريمونت لعقد مجمع ديني للنظر في بعض المسائل الكنسية المتباينة، ومن جملتها توقيع عقوبة الحرمان على ملك فرنسا فيليب الأول. وعندما انعقد هذا المجمع الديني في كليريمونت في نوفمبر 1095، انقضت الأيام التسعة أو اللي هي الثلاثة، ربما تكون الثلاثة مش باينة مظبوط، الأولى منه في مناقشة المسائل الكنسية المتعددة، حتى إذا ما تم ذلك وجه البابا دعوته التاسعة، انقضت الأيام التسعة، في اليوم العاشر إلى المسيحيين جميعا لتوحيد الجهود لاستخلاص الأراضي المقدسة من المسلمين. وقد عرض البابا على المجتمعين في أسلوب حماسي جذاب مدى ما تعانيه الأراضي المقدسة وحجاجها من متاعب بسبب سيطرة المسلمين عليها، الأمر الذي صار يتطلب من المسيحيين الغربيين الإسراع لنجدة إخوانهم في الشرق. ونلاحظ أن أوربان الثاني وجه دعوته هذه للقادرين والفقراء سواء، ليترك الجميع مشاحناتهم في غرب أوروبا ويوجهون جهودهم ضد المسلمين في الشرق، حيث يرعاهم الله ويبارك جهودهم ويغفر ذنوبهم. وقد نادى البابا بالإسراع في تقديم النجدة بحيث يكون جميع المتطوعين على أهبة الرحيل إلى الشرق مع بداية فصل الصيف. خلاصة القول أننا نخرج من أقوال المؤرخين المعاصرين الموثوقين فيهم بأن فكرة الحرب الصليبية نبعت من خطبة البابا أوربان الثاني في مجمع كليريمونت، ولم تنشأ كما ظن البعض من دعوة بطرس الناسك ومواعظه، ذلك أن نداء البابا لم يلبث أن صادف استجابة من جمهور الحاضرين في كليريمونت، فصاحوا جميعا صيحة رجل واحد: هذه مشيئة الله. وجاءت هذه الصيحة إيذانا ببداية صفحة جديدة في تاريخ الحركة الصليبية قدر لها أن تستمر عدة قرون. ولم يكد البابا أوربان الثاني يفرغ من خطبته التي دعا فيها لمحاربة المسلمين حتى جثى إدهمار أسكوف بوي أمام قدمي البابا راضيا أن يكون له شرف المساهمة في الحرب المقدسة ضد المسلمين. وبذلك صار ذلك الأسقف أول من افتتح قائمة المتطوعين، واختاره البابا أوربان مندوبا بابويا في الحملة الأولى. وكان معنى حرص البابوية على تعيين مندوب عنها يرافق الصليبيين في رحلتهم إلى الشرق أنها أرادت تحقيق إشرافها وسيطرة الكنيسة على الحركة الصليبية وعلى الأراضي التي سيفتحها الصليبيون. وفعلا حدث بعد ذلك، عقب استيلاء الصليبيين على بيت المقدس نادى المطران دايمبرت بأن هذه المدينة إنما هي من نصيب البابوية، ودخل في نزاع بسبب ذلك الموضوع مع بلدوين الأول مؤسس مملكة بيت المقدس الصليبية. وجدير بالملاحظة أن أحدا من كبار الأمراء العلمانيين لم يكن حاضرا مجمع كليرمونت ليبدي استعداده للمشاركة في تلك الحرب المنتظرة ضد المسلمين في الشرق. وقد احس البابا أوربان الثاني من اول الامر بان مشروعه الصليبي في حاجة الى تأييد من القوى العلمانية، فجمع الاساقفة واصدر المجمع قرارا بان كل من يشترك في الحرب المقدسة تغفر له ذنوبه، فضلا عن ان ممتلكات الصليبيين ستوضع تحت حماية الكنيسة ورعايتها طول مدة غيابهم. كذلك استقر الرأي على ان يحيك كل محارب صليبي او صليبا من القماش الاحمر على ردائه الخارجي من ناحية الكتف رمزا للحركة التي اشترك فيها والفكرة التي خرج ليحارب من اجلها. ثم ان كل من يضع هذا الصليب بغية المشاركة في الحرب المقدسة عليه ان يتجه فورا الى الشرق، فاذا تردد وعاد دون ان يؤدي واجبه او اظهر تقاعسا عن تأدية ذلك الواجب فانه يتعرض لعقوبة الحرمان. ولكن هيمنة الكنيسة على تلك الحركة الصليبية لم تلبث ان تعرضت لهزة عندما اعلن احد كبار امراء فرنسا وهو ريموند الرابع امير تولوز وبروفانس من 1088 الى 1105 اعلن عزمه على المشاركة في المشروع الصليبي الذي دعا اليه البابا. ولم تكن هذه المرة الاولى التي اعلن فيها ذلك الامير الحرب على المسلمين، اذ سبق له ان شارك في حربهم في اسبانيا، كما يروي ميخائيل السرياني ان ريموند سبق ان حج الى بيت المقدس. وهكذا تجمعت عوامل كثيرة لتجعل الزعامة العسكرية للحملة الصليبية المقبلة لريموند على ان تبقى الزعامة الروحية للمندوب البابوي ادهمار. اما عن البابا أوربان الثاني فلم يكتفي بما قاله في كليرمونت، وانما اخذ يتنقل بين المدن والبلدان داعيا للحرب الصليبية. فعقد مجمعا في ليموج في ديسمبر 1095، وكرر الدعوة نفسها في انجرز ومان وتورز وبواتيه وبوردو وتولوز وغيرها يناير 1096. واخيرا اصطحب البابا معه الامير ريموند الرابع في مجمع نيم في يوليو 1096، مما يثبت ان هذا الامير قام مع البابا بدور جذري في الاعداد للحملة الصليبية الاولى، وان لم يعين رسميا قائدا لتلك الحملة. ثم ان ريموند هو الذي نبه البابا الى ضرورة الاعتماد على مساندة قوية او مساندة قوة بحرية لتنفيذ مشروع الحرب الصليبية. فارسل أوربان الثاني مبعوثين الى جنوة طالبا مشاركتها في مشروع الصليبي الكبير، ولم يلبث الجنوية ان استجابوا لدعوة البابا، فعدوا 12 سفينة حربية لمساعدة الحملة، فضلا عن ناقلة كبيرة وبذلك حققت جنوة لنفسها سبقا كبيرا مكنها من اكتساب حقوق وامتيازات في بلاد الشام، وهي حقوق وامتيازات لم يستطع البيازنة او البنادقة الظفر بها الا بعد جهد طويل. واخيرا عاد البابا أوربان الثاني الى ايطاليا اواخر عام 1096 بعد ان تأكد من نجاح مشروعه الصليبي، اذ اقبل بعض الامراء وكثير من الناس على المشاركة في الحملة الجديدة، ليس فقط من البلدان القريبة مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا، بل ايضا من البلدان البعيدة مثل اسكتلندا والدنمارك وغيرهما. حملات العامة الدعاء. اثارت دعوة البابا أوربان الثاني حركة شعبية ضخمة ترتبط في التاريخ عادة باسم بطرس الناسك، ذلك انه اذا كان البابا قد طلب من الاساقفة الدعوة للحرب الصليبية فان الامر لم يقتصر عليهم، وانما ظهرت طائفة جديدة من الدعاء قاموا بجهد كبير واسع النطاق في الدعاية لمشروع الحرب المقدسة. ويذكر التاريخ دائما على رأس هؤلاء الدعاء اسم بطرس الناسك، وهو رجل متقدم في السن حاول ان يقوم بالحج الى بيت المقدس، ولكنه تعرض في الطريق لضغط الاتراك فعاد الى بلده دون ان يحقق امنيته. مما ترك اثرا في نفسه. ويبدو ان حماسة بطرس الناسك وفصاحته وهيئته الغريبة بثيابه المهلهلة وقدميه العاريتين وحماره الاعرج جعلت منه شخصية ذات تأثير خطير على جماهير العامة والدهماء في غرب اوروبا، بحيث انهم كانوا لا يكادون يستمعون لحديثه حتى تغلب عليهم الحماسة فيستجيبون له في سرعة غريبة ويشرعون في الزحف صوب الشرق دون اعطاء البابا والامراء ادنى فرصة لتنظيم الحركة الصليبية تنظيما جديا من الناحيتين السياسية والحربية. وقد مضى بطرس الناسك في دعوته بقوة، فطاف بمختلف اقاليم فرنسا مثل اورليان والشامبيني واللورين، وخرج من هذه الاقاليم بعدد ضخم من الاتباع حوالي 15,000، اصطحب بعضهم نساءهم واطفالهم. وهنا نكرر ان فصاحة بطرس الناسك وقوة تأثيره لم تكن فقط العوامل التي ادت الى استجابة تلك الجموع الغفيرة من الفقراء والمعدمين للدعوة الصليبية، فهناك الظروف القاسية التي عاش فيها الفلاحون في غرب اوروبا في تلك الفترة والتي كان لها اكبر الاثر في ترحيبهم بالدعوة الصليبية بوصفها طريقا للخلاص مما كانوا يقاسونه من اهوال. فكثير من الاراضي الزراعية تعرضت للخراب نتيجة لغزوات الفايكونغ وغيرهم من البرابرة، فقلت الاكوات في الوقت الذي ازدادت اعداد السكان، ثم ان الحروب والمنازعات بين الامراء والاقطاعيين اسهمت في الاخلال بالامن وتعريض ارواح الناس للهلاك وممتلكاتهم للنهب، مما جعل الغالبية العظمى من اهالي غرب اوروبا يعيشون في حال يرثى له من الفقر والحرمان والخوف دون ان يجدوا اي ضمان لحماية ارواحهم وممتلكاتهم وارزاقهم. فاذا اضفنا الى ذلك كله النكبات الطبيعية والاقتصادية التي عانى منها الغرب الاوروبي وقت الدعوة للحرب الصليبية، ادركنا السر الحقيقي لاقبال كثير من الفلاحين والمعدمين على المشاركة في تلك الحرب، اذ لا داعي للخوف من الموت ومن حرب المسلمين وهم في حال اقرب الى الموت فعلا، وكل ما هنالك هو انه بدلا من ان يموت الرجل من الجوع في بلده محملا بما عساه ارتكبه من ذنوب في حياته، فان من الافضل له ان يموت في حرب مقدسة مما يضمن له سعيا مشكورا وذنبا مغفورا. وفي الوقت الذي كان بطرس الناسك ماضيا في دعوته في الغرب الاوروبي، ظهر زعيم اخر من زعماء العامة اسمه وولتر الملقب بالمفلس، وسرعان ما قاد وولتر اتباعه عبر هنغاريا ثم اراد الدولة البيزنطية. وفي الطريق نفت تلك الجموع انهم يخترقون بلاد مسيحية، فاخذوا ينهبون ويسلبون ويعتدون على الاهالي الامنين. ومع ذلك فقد رحب الحكام البيزنطيون في اول الامر في البلقان بتلك الجموع الصليبية رغم مظهرها الرف الذي يدل على سوء تنظيمها وجهل افرادها بابسط مبادئ القتال. وهكذا شق الصليبيون طريقهم الى صوفيا وادرنا حتى بلغوا القسطنطينية في يوليو 1096، وهناك سمح لهم الامبراطور البيزنطي إليكسيوس كومينين بالانتظار خارج اسوار العاصمة حتى وصول بطرس الناسك. ولا بد ان يكون الامبراطور هناك قد تأكد في تلك الاثناء من سوء استعداد اولئك الصليبيين وحاجتهم الى التنظيم. اما بطرس الناسك فقد غادر كولونيا في ابريل 1096 على رأس جمع غفير مخترقا المانيا وهنغاريا حتى وصل الى الحدود الهنغارية البيزنطية. وقبل ان يغادر الصليبيون بلدة سيميلين الهنغارية وقع خلاف بينهم وبين الهنغاريين بسبب الحصول على الميرة اللازمة لهم، فلم يكن من الصليبيين الا ان احدثوا مذبحة رهيبة في تلك البلدة الهنغارية أسفرت عن قتل 4000 من أهلها الأبرياء، ولا شك في أن هذه الجريمة الشنيعة البشعة التي أتاها الصليبيون كان لها أثرها في إثارة ريبة البيزنطيين وتشككهم في تلك الجموع التي أتت إلى الشرق لتحارب باسم المسيح والمسيحية، وفي الوقت نفسه لم تتورع عن ذبح آلاف المسيحيين الأبرياء. لذلك رأى الإمبراطور البيزنطي أن لا يترك لأولئك الصليبيين فرصة العبث بأراضي الإمبراطورية ومدنها، ووضع خطة استهدفت تخليص الإمبراطورية البيزنطية من شرهم في أقصر مدة ممكنة. وفعلا تولى بعض الموظفين البيزنطيين قيادة الصليبيين سريعا صوب القسطنطينية، وإن كان أتباع بطرس الناسك قد استمروا في طريقهم إلى البوسفور ينهبون ويسلبون كل ما وصل إلى أيديهم، فنهبوا بلغراد ونيش وغيرها من المدن والقرى الآهلة حتى وصلوا في نهاية المطاف إلى أسوار القسطنطينية في أول أغسطس 1096، حيث وجدوا وولتر المفلس وجموعه في انتظارهم. وعلى الرغم من البوادر السيئة التي بدرت من الصليبيين أثناء عبورهم أراضي الإمبراطورية الشرقية، إلا أن الإمبراطور إليكسيوس كومينين أحسن استقبال بطرس الناسك، وقدم له ولأتباعه النصحة بأن لا يتعجلوا في العبور إلى آسيا الصغرى قبل أن تصل إليهم إمدادات وقوات نظامية من الغرب تساعدهم على الصمود في وجه الأتراك السلاجقة. على أن انتظار تلك الجموع أمام أسوار القسطنطينية لم يلبث أن سبب متاعب جمة للدولة، إذ أخذ الصليبيون يواصلون نهب القرى والضياع المجاورة ويعتدون على الأهالي ويسلبونهم أقواتهم وأمتعتهم، بل إن الكنائس لم تسلم من اعتداءات أولئك الرعاة. وهكذا أحس الإمبراطور البيزنطي إليكسيوس كومينين وشعبه بخيبة أمل واضحة بعد أن طلبوا من البابوية إمدادهم بجيوش حربية منظمة تساعدهم في دفع خطر المسلمين، فإذا بهم يفاجؤون بوصول آلاف من الدهماء دخلوا أراضي الإمبراطورية ليحصلوا على الغذاء والكساء، إن لم يكن بالطريق السلمي فليكن عن طريق السلب والنهب والاعتداء على رعايا الإمبراطور الآمنين. وأمام ذلك الخطر الجديد بدأ إليكسيوس كومينين يعيد النظر في سياسته، فدفعه الخوف على عاصمته إلى الإسراع بنقل الصليبيين إلى الشاطئ الآسيوي للبوسفور، وبدأت هذه العملية فعلا في أوائل أغسطس 1096. ومع ذلك فإن الإمبراطور إليكسيوس استمر يحسن النصح للصليبيين، فأشار عليهم بالتجمع والانتظار عند أحد المراكز الحصينة قرب البوسفور حتى تأتيهم الإمدادات والجيوش النظامية من الغرب، ولكن جموع العامة لم يستطيعوا ضبط أنفسهم والكف عن النهب والسلب، فاستمروا يعتدون على المزارع والضياع والقرى والكنائس القريبة، وأخذوا يوسعون دائرة نشاطهم دون أن يدروا أن نيقية قاعدة السلطان قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش على بعد عدة كيلومترات فقط منهم. ولم تلبث أن بدأت المناوشات بين الصليبيين من جهة والأتراك السلاجقة من جهة أخرى، وقد أحرز الصليبيون بعض انتصارات محلية في تلك المناوشات الأولى، مما جعلهم يغترون بقوتهم ويتمادون في الإغارة على أراضي السلاجقة. وفي أكتوبر 1096 انتهز الصليبيون فرصة ذهاب بطرس الناسك إلى القسطنطينية لمقابلة الإمبراطور البيزنطي، وقرروا الزحف على نيقيا، وكانت عدة الصليبيين 25 ألفا، منهم 500 فارس فقط على أكثر تقدير، والباقون من المشاة المعدمين الذين لا يربطهم نظام ولا توحد بين صفوفهم قيادة. وعندما باغت السلاجقة الصليبيين أثناء زحفهم لم تستطع غالبية العامة المقاومة، فأعمل فيهم السلاجقة ذبحا وتقتيلا بحيث لم ينج من ذلك الجمع الحاشد من الصليبيين إلا نحو 3000. وقد أسرع الإمبراطور إليكسيوس كومينين عندما سمع بنبأ الكارثة إلى إرسال بعض سفنه الحربية تحمل إمدادات إلى الصليبيين، ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان، فحملت فلول الصليبيين الى القسطنطينية حيث ظلوا في رعاية الامبراطور حتى وصول حملة الامراء. وهكذا اخفقت حملة العامة التي قادها بطرس الناسك وولتر المفلس، ولم تكن بقية الحملات المماثلة التي قادها فولكمار وجورج شوك وإنيخ أحسن حالا، بل على العكس صارت كلها وصمة سوداء في تاريخ الحركة الصليبية. الصليبيون واليهود. انتشر اليهود على هيئة جاليات عديدة على امتداد الطرق التجارية في غرب أوروبا في العصور الوسطى، وقد ظل هؤلاء اليهود طوال العصور الوسطى على صلة وثيقة بإخوانهم يهود الشرق في البلدان الإسلامية أو في الدولة البيزنطية، مما قوى مركزهم التجاري والاقتصادي ومكنهم من القيام بنشاط مالي كبير وتأسيس عدة بيوت لإقراض الأموال للأمراء والفرسان وغيرهم. ومن المعروف عن اليهود قدرتهم على استغلال من يتعامل معهم، فوقع في شباكهم عدد كبير من الأهالي في أوروبا العصور الوسطى، وهؤلاء ساءت أحوالهم المادية نتيجة للفوائد الباهظة التي فرضها اليهود عليهم. ثم جاءت الحروب الصليبية لتضيف إلى قائمة المدينين عددا كبيرا من الفرسان الذين اضطروا إلى اقتراض المال لإعداد العدة وتجهيز أنفسهم بالسلاح اللازم للحرب المقدسة، مما أثار نوعا من الاستياء العام ضد أولئك المرابين المستغلين في غرب أوروبا على عصر الحركة الصليبية. ثم إن موقف اليهود أنفسهم من مشروع الحرب الصليبية كان موقفا معاديا، ففي ديسمبر 1095 كتب اليهود في شمال فرنسا إلى إخوانهم في ألمانيا يحذرونهم من أن الحركة الصليبية ستعود بالضرر على اليهود، وبالتالي فقد أخذ اليهود عن طريق خلاياهم وجالياتهم المنبثة في مختلف أجزاء الغرب الأوروبي أخذوا يعرقلون جهود الصليبيين. وكان أن انتشرت إشاعات مؤداها أن جودفري بوايون الذي كان يعد عدته للمشاركة في الحرب الصليبية قد أقسم على أن ينتقم للمسيح بقتل جميع اليهود. وعندما انتشرت هذه الشائعة لجأ يهود مينز وكولونيا في حوض الراين إلى أسلوبهم المعروف، فجمعوا الأموال وقدموها لجودفري على سبيل الرشوة ليعدل عن نواياه، على أن مثل هذه الحلول كانت لا يمكن أن تنجح في جعل أتباع الكنيسة وهم في موجة حماستهم الدينية يغفرون لليهود مسلكهم تجاه المسيحيين والمسيحية. وإذا كانت الحركة الصليبية قد أيقظت في المسيحيين روح الانتقام من أعدائهم، فلماذا يختص المسيحيون المسلمين بذلك العداء ويتركون اليهود؟ أليس اليهود في عرفهم هم الذين صلبوا المسيح عليه السلام؟ ألم يكن اليهود هم الذين حاولوا سحق المسيحية وهي في المهد؟ أليسوا هم الذين اضطهدوا المسيحيين الأوائل وشردوهم وحرضوا عليهم الحكام الرومان ليعملوا فيهم قتلا وتذبيحا؟ وهكذا لم يكن منتظرا أن تمر موجة الحماسة الصليبية بسلام دون أن يصيب اليهود في أوروبا شيئا من رشاشها. وكان أن تجمع في حوض الراين في إبريل 1096 جمع من الصليبيين الألمان زاد عددهم على 10,000 تحت قيادة فولكمار، ومن هناك شرعوا في الزحف شرقا للحاق ببطرس الناسك. وفي الوقت الذي شقت فيه الجموع أو تلك المجموعة طريقها نحو براغ إذا بمجموعة أخرى تتكون بعد قليل في حوض الراين بزعامة الأمير إميخ، وقد استهل إميخ هذا نشاطه الصليبي في أوائل مايو سنة 1096 بمهاجمة اليهود في مدينة سبير ونهب أموالهم وقتل 12 يهوديا، في حين لم ينقذ الباقي سوى أسقف المدينة الذي استظلهم بحمايته. ولم يكد إميخ وجموعه يصلون بعد ذلك إلى وورمز حتى انتشرت إشاعة بأن اليهود قتلوا مسيحيا وحفظوا جثته في إناء به ماء ليستخدموا ذلك الماء في تسميم آبار المدينة. وسرعان ما أدى انتشار هذه الإشاعة إلى اشتراك الفلاحين من الجهات والضواحي القريبة مع رجال إميخ في إحداث مذبحة كبرى باليهود هلك فيها أكثر من 500 يهودي. ثم اتجه إميخ بعد ذلك إلى مينز حيث أغلق رئيس الأساقفة أبواب المدينة في وجه الصليبيين على أن اقتراب رجال إميخ من مينز أدى إلى حركة ضد اليهود قتل أثناءها أحد اليهود. وعندما فتح الناس أبواب المدينة للصليبيين الذين اقتحموا المباني التي اختبأ فيها اليهود وقتلوهم في حين أعلن بعضهم اعتناقه المسيحية لينجو من ذلك المصير الرهيب، وقد قدر عدد قتلى اليهود في حوادث مينز وحدها بألف قتيل. ولم تكن حوادث مينز هي الأخيرة بالنسبة لليهود في حوض الراين، وإنما اتجه إميخ ورجاله بعد ذلك صوب كولونيا حيث قتلوا بعضهم، وبعد ذلك شقوا طريقهم صوب القسطنطينية عن طريق هنغاريا. وسرعان ما وصلت أخبار ما فعله إميخ باليهود إلى مسامع بعض الجماعات الصليبية التي سبقت إلى الشرق، ففعل فولكمار وأتباعه باليهود في براغ مثلما فعله إميخ بهم في مدن الراين. وقد حاول فولكمار أن يكرر التمثيلية ضد اليهود في مدن هنغاريا، ولكن الهنغاريين لم يسمحوا له بذلك وهاجموه وأعوانه من الصليبيين ففرقوهم وقتلوا كثيرا منهم. وعندما أتى بعد ذلك إميخ ورجاله إلى هنغاريا قابلهم الهنغاريون بنفس الأسلوب، مما أدى إلى تدمير حملتي إميخ وفولكمار في هنغاريا. هذا وقد استمر شعور العداء تجاه اليهود في غرب أوروبا طوال عصر الحروب الصليبية، ولم تكن البابوية نفسها أقل عداء لليهود، فأصدر البابا إنوسنت الثالث سنة 1215 مرسوما بابويا يحد من استغلال اليهود للصليبيين سواء في عمليات الإقراض أو رهن الممتلكات أو غير ذلك. أنتقل الآن إلى المجلد الثاني، أثر الحروب الصليبية في الشرق الأدنى، ازدياد معرفة الغرب بالشرق. استمرت الحركة الصليبية سنوات طويلة بين مد وجزر، لم تقتصر طوالها هجمات الصليبيين على بلاد الشام وحدها، وإنما امتدت إلى كثير من البلدان الإسلامية في المشرق والمغرب. فهاجم الصليبيون الوافدون من غرب أوروبا العراق ومصر وآسيا الصغرى وتونس والمغرب والأندلس، بل لقد وصلت هجمات الصليبيين إلى شواطئ الحجاز نفسه بغية تهديد الحرمين. وليس هناك من شك في أن اتساع دائرة الحركة الصليبية على تلك الصورة كان له أثره الواضح في ازدياد الصلات والروابط بين المشرق الإسلامي والغرب الأوروبي، الأمر الذي صارت له نتائج خطيرة في مستقبل التاريخ. والمعروف أن ثمة اتصالات تمت بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي في العصور الوسطى قبل بداية الحركة الصليبية، ولكنها كانت اتصالات فردية محدودة لا تتعدى تبادل الهدايا والكتب بين الملوك والحكام عن طريق بعض السفراء والمبعوثين أو مجيء بعض الحجاج فرادى من الغرب الأوروبي لزيارة بيت المقدس ثم عودتهم بالسرعة التي حضروا بها دون أن يسمح لهم بالتجول في البلدان الإسلامية إلا في ظل قيود معينة. وإذا وجدت هناك علاقات تجارية بين بلدان الشرق الأدنى الإسلامية وبخاصة مصر والشام من ناحية والغرب الأوروبي من ناحية أخرى، فإن تلك العلاقات ظلت حتى بداية الحروب الصليبية محدودة ضيقة النطاق. ثم كان أن ظهرت الحركة الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر لتغير من تلك الأوضاع، إذ وفد ألوف الأوروبيين من غرب أوروبا واستقروا في بلاد الشام وسيطروا على موانيها، وكان لابد لأولئك الأغراب من اتصال دائم ببلادهم الأصلية، فبدأت حركة ملاحية ضخمة في البحر المتوسط بين موانئ الشرق وبلدان الغرب. ثم إن هناك فريقا ممن أسهموا في الحملة الصليبية الأولى عادوا إلى الغرب بعد استيلاء الصليبيين على بيت المقدس لاعتقادهم أن مهمتهم الأساسية قد انتهت، وعند عودتهم حكوا الكثير عما رأوه وصادفوه في الشرق، وبذلك أخذ الغرب الأوروبي يسمع مزيدا من القصص والأخبار عن العرب والمسلمين وبلادهم وحياتهم وعاداتهم. فكانت هذه هي البداية الحقيقية لمعرفة الغرب الأوروبي بالشرق الإسلامي، معرفة وثيقة واسعة ظلت تنمو وتزداد إلى أن بلغت ذروتها في العصور الحديثة. والملحوظ أن كثيرا من كتب التاريخ وبخاصة تلك التي كتبت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حرصت على عند علاج موضوع حملة بونابرت على مصر والشام على اتخاذ الحروب الصليبية مدخلا للموضوع، بل إن بعضها بدأ بعلاج أو بأن بعضها يبدأ علاج المسألة الشرقية بالإشارة إلى الحروب الصليبية. ومع أننا نرى في هذا المنهج نوعا من المبالغة التاريخية، إلا أنه من العدالة أن نبحث الدوافع التي دفعت تلك المدرسة من المؤرخين إلى التمسك باعتبار الحروب الصليبية مدخلا لحملة بونابرت على مصر، ثم ظهور المسألة الشرقية. والأمر في نظرنا واضح لا لبس فيه ولا غموض، إذ يتلخص في أن الحروب الصليبية كانت أضخم محاولة في نهاية العصور الوسطى لفتت أنظار الغرب الأوروبي إلى الشرق الإسلامي على مقياس واسع كبير. وهذا ما عبر عنه البعض بأن الحروب الصليبية نجم عنها أن الغرب الأوروبي اكتشف الشرق. ثم إن الصليبيين عندما استقروا في الشام في عصر الحروب الصليبية كانت غالبيتهم دائما من العنصر اللاتيني وبخاصة الفرنسيين، وظهر ذلك في مملكة بيت المقدس ونظمها، كما ظهر في مجال اللغة اللاتينية التي سادت بين الصليبيين بالشام. ولم نسمع عن الإنجليز أو الألمان مثلا أنهم رغم اشتراكهم في الحركة الصليبية أحرزوا تفوقا في بلاد الشام في الغلبة العنصرية أو في اللغة والنظم. وحسبنا أن الدولة الكبيرة التي أقامها الصليبيون لأنفسهم في الشام وقبرص ما زال يطلق عليها في كتب التاريخ اسم الشرق اللاتيني، ولم يحاول مؤرخ واحد معاصر أو حديث أن يسميها الشرق الساكسوني أو الألماني مثلا، لأن هذا لا يتفق والحقيقة التاريخية. وهكذا زالت دولة الصليبيين في الشرق الأدنى، وظلت ذكريات الشام ومصر ولويس التاسع عالقة في أذهان